الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه خاتمة المسك من سورة التوبة، وهي صورة، هذه الآية صورة موجزة لبيان أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تليق إلا به، أن من تمسك بها أفلح وفاز وسعد، حتى لو كان في جانب وجميع أمم الأرض وكبارها وصغارها في جانب الأرض، لو كان سن حاله بمفرده على طريق، وجميع أمم الأرض على طريق معاكس لطريقه، واستمسك بالذي خلق من أجله وهو أنه لا إله إلا الله إقرارا واعتقادا وسلوكا ومنهجا، لا يضره أبدا. فإن تولوا، يعني لو أعرض عنك جميع الأمم، لو لم يؤمن بك أحد من الخالق، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر، وأن جميع المنافقين كانوا على أتم نفاق لهم، والكافرين على أفسق كفر لهم، واليهود على أفجر ما هم عليه، والنصر، لن يضروك بشيء. فإن تولوا، يعني أعرضوا عنك ولم يصدقوك ولم ينقادوا لما جئت به من الحق ولم يتبعوا الهدى الذي بعثك الله به، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني يكفيك. وعلموا أربع جمل اشتمل عليها جواب الشرط. فإن تولوا، إن أعرض عنك الناس ولم يصدقوك ولم ينقادوا للدين الذي جئت به، فأعرض عنهم، لا تعبأ بهم، لن يضروك شيئا، سيعليك الله عليهم ويعزك فوقهم، ويجعل الراية العالية والسؤدد لك وحدك ولمن آمن بك واتبعك. فقل حسبي الله، هذه الجملة الأولى، لا إله إلا هو، هذه الجملة الثانية، عليه توكلت، هذه الجملة الثالثة، وهو رب العرش العظيم. يعلم أربع جمل، يقول له طبعا النبي محمد عليه السلام هو عايش عليها طول دهره، هو قبل ما يبعث ويرسل الله صينه عن أن يعارض هذه القواعد أو أن يشذ عن هذه القواعد، 40 سنة من قبل الرسالة وهو مصون معصوم. ولما جاءت الرسالة أول يوم: يا أيها المدثر، بعد اقرأ: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، جميع أسباب العذاب ابتعد عنها، وجميع أسباب الطواغيت ابتعد عنها، والرجز فاهجر، ولرب ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، لربك لا إله إلا لغيره يكن صبرك لله، واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله. هذه ما هي سهلة الكلمة، هذه ما هي كلمة تقال على اللسان كأنها ريح يمر على الفم وعلى الشفاء، لأنها إذا قيلت محققة مدققة يتيقن بمعناها كان القلب كله إيمانا وتوحيدا. حسبي الله، رهين يرموه في المنديل يكمل زاد عنها. قال حسبي الله ونعم الوكيل. لما قالها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حسبي الله. ولوط عليه السلام لما أرسل الله له الملائكة ليخسفوا بقومه عندما استمروا على كفرهم وضلالهم وفجورهم، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعان وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه كالحمير الموكفة يطيرون إليه طيران يهرعون إليه يريدون الضيوف، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يعني زوجاتكم، زوجاتكم وبنات المسلمين، بناتكم تزوجونهم ولا بنتين وتسوون مع الأمم الضالة دي، بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ما لنا فيهم حاجة ولا شهوة، وإنك لتعلم ما نريد. وش يقول لهم؟ قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت أقدر أقطعكم قطعة قطعة قطعة ما أخلي واحد منكم يتنفس ولا واحد يمشي على الأرض، كنت قطعتكم جميعا ما خليت واحد منكم يحيا عليها. لو أن لي بكم قوة لكني، لأن كلمة أو يعني أنتقل من الحالة اللي كان عليها، أو بل آوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى الله وحده، يعني كان قال حسبي الله وحده، ما لي إلا الله، لا أنا معتمد على قوة ولا قوة نفسي، ما أقواكم، أنا واحد وأنتم ملايين. كانوا ملايين، ما هم مثل يونس 100,000 أو يزيدون، هذو كانوا ملايين. سدوم وعمورة من دائرة الأردن كان فيها من الأمم اللي لدهم ما لهم حد. فيقول لو أن لي بكم قوة، يعني كنت كنت قبضت أرواحكم، أو يعني بل، أو بمعنى بل، أو آوي إلى ركن شديد، بل آوي إلى الله وحده فهو يخزيكم وينصرني عليه. بمجرد ما قالها، طبعا أنا ليش أجيب القصة مثل هذه؟ لأن لوط من المرسلين ولا يعرف أن اللي جايين دخل بيته ملائكة من السماوات العلى. لوط ما يدري أن اللي جايين الضيوف هذول ما يقواهم أهل الأرض، لأن فيهم جبريل لما أراد الله أن يعذبهم بيده على طرف ريشة من أخذ الأرض من الأرض السفلى على طرف ريشة من جناحه، ثم رفعها حتى سمعت الملك صياح الديك، ثم جاء قلبها عليهم والموت بكتعوى فغشاها ما غشا. لكنه نبي، وبعدين أنا ليش أقول نبي مرسل ما يدري أن اللي جايين ضيوفه دول ملائكة الرحمن، ما يدري أن فيهم شديد القوى ذو مرة جبريل عليه السلام، والعوام في أبصار المسلمين وفي أكثر قرى الأرض إذا شاف واحد في قبر في مقبرة مدفون وعليه قبة بدوا يعتقدون أنه يعلم الغيب. ميت، ولو كان حي بينه وبينكم كيلوين أو ثلاثة ما يعمل لكم شيء، لو كان حتى جنبكم ما يعمل لكم شيء، ولا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. بيدعون يا سيدي فلان، لا عشان قب، والله ما يعرفون اسمه ولا تاريخه. البدو اللي شرقت أخباره وشرقت، سمعت ناس يقولون ليش تعدون للكعبة؟ ليش الكعبة؟ تخلوا البدو وتروحوا الكعبة، اللي يزور البدو 7 مرات أفضل من اللي حج. واسألوا عن البدو، وش هو بدوي بمعنى؟ يعني رجل مجهول الهوية تماما، لا يعرف له أب ولا عم ولا خال ولا بلد، ومن أين جاء؟ ويجي عامل إنه درويش على الدرويش دول، ويرقى فوق سطح بيت الشيخ البلد ويقعد فيه، لا يصلي ولا يصوم. بعدين يبدأ جماعة الباطنية يقولون هذا يصلي في جبال الواق، في جبال قفقسية، ويقول لك قصص وأخبار. يقول إنه مرة واحد عز بن عبد السلام اعترض عليه، لما قعد أيام طويلة لا يركع لله ركعة ولا يصلي ولا يغادر بسطح البيت، قاعد مصمم على سطح البيت شيخ البلد اللي هو نزل عنده، وجهله ما يعرفون الدين. فلما جلس وجاء العز بن عبد السلام يعترض عليه، يقول ما درى العز بن عبد السلام حكايات لا يخجلون من ذكرها، إنما أنا أسكها ليعلم الناس منازله، ليعلم المعتقدون في هذا الضال الجاهل الجلمود. طب انتم بتقولوا بي قد أسب الآن، ليش ما يأذيني ولا يتعرض للأذى إذا كان عندي شيء يقدر يعمله؟ أقول هذا جاهل لا ينفع ولا يضر ولا خير فيه. بدوي بال في المسجد ثم رجع على سطح البيت وقعد، قوم ما يقوم يبدأ يتمتم لهم يخافوا منه، من درويش مع درويش. بعدين لما العز بن عقل اعترض العز بن السلام ما درى إلا ويمشي في جبال قفقسية، كأن قال شلوه إذ رموه في جبال قفقسية، وجاء وقت الصلاة شاف الشمس، جاء وقت صلاة الظهر أو العصر، وقعد يدور وين المسجد اللي بصلي. العز بن عسام إمام من أئمة الدنيا من أهل العلم معروف موثوق، لكن ما حصل له هذا، بس يطلع هذا الصح ويروح. قال وين الجا؟ قالوا روح منشي الطريق هذا فيه المسجد. فمشى ولقى أمم جلسة بثياب بيض كأنهم ملائكة، وش تنتظرون؟ قال ننتظر البدوي عشان يجي يصلي بنا الإمام، ويصدقون هالكاذيب ويعتقدون أنها صدقون حكايات. هو مات ولا حي البدوي الآن؟ هو ما قبض روحه لما مات، هو لو كان حي ما يقدر يعمل هالأعمال هذه. فلوط يقول لو أن لي بكم قوة ولا عرف إن هذا إنها ملائكة الرحمن، أو آوي إلى، لما قال أو آوي إلى ركن شديد يعني آوي إلى الله، يعني طبعا بعض المفسرين راحوا في طرق مهجورة بعيدة، قال يعني لو أن لي بكم قوة يعني قبيلة أحتمي بها، احتمي بها، او اوي الى ركن شديد يعني الى قبيلة تحميني. هذا كلام ده يقول واحد يعقل على ان لوط يقول ليت لي قبيلة. هو لو قال لو ان لي بكم صحيح، لكنني ما اعتمد على قوتها ما قواكم، اوي الى الله، بل اوي الى ركن شديد. يقول النبي رحم الله اخي لوطا كان يأوي الى ركن شديد، يعني الى الله عز وجل. بمجرد ما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد، وعرف الملائكة أنه يريد الاعتماد على الله والاكتفاء بالله وأنه حسبه ونعم الوكيل، بمجرد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني بمجرد ما أسلم وجهه لله تماما في وجه أولئك الضالين، بشر بأنهم رسل الله وإنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت، يعني قطع صغير من الليل، لأن نجيناهم بسحر، يعني جزء من الليل قليل نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كان لك نزي من شكر، ولا يلتفت إلا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، اسمع وما هي من الظالمين، كل كافر يستحق مثل هذه، وما هي من الظالمين، أي كافر يستحق أن يعاقب هذه العقوبة. وانظر لموسى عليه السلام، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني، لما سمع التهديد بالقتل، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما قالها في الحال، وينبت لنابتة خير، يبرز رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. في الحال الرجل ما كان موجود قبلها لكن ما برز، لكن عندما أظهر الذلة موسى الذلة لله والاستكانة لله والضراعة لله وأنه لا إله إلا الله وأنه لا يحمي إلا الله بمجرد ما قالها. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذب يقدم الكذب على الصدق عشان يكون أوقع لقلوبهم ونفوسهم وإن يكو كاذبا فعليه كذبوا وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسلم كذب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يأصرنا من بنصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سبيل الرشاد. وينصر الله موسى على فرعون. وكذا كل مؤمن يبتلى. لما خرج قلت لكم على قصة حمراء الأسد من يومين أنهم عندما وصلوا إلى حمراء الأسد وعسكروا فيها قريب من المدينة وكان كفار قريش قد وصلوا إلى وادي الصفرة فجلسوا يتعاتبون كيف نقتل من أصحاب محمد هذه المقتلة ونجرهم هالمجزرة ونخرج من عندهم محمد حي. لا بد من الرجوع لاستئصال شعفتهم ويقرروا جميعا أن يرجعوا لاستئصال شعفة محمد والذين بقوا معه ويهيئوا أنفسهم للرجوع. وإذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يجي كحلة يعنيها يجي كحلة عشان تأتى عيونها تنعمي. النبي عسكر في حمراء الأسد علشان يروح الخبر لأهل مكة للجيش بأن محمد لا زالت به قوة وأنه متأيل حين جاي وراكم لقتالكم. فإذا جاهم الخبر هذا انصرحت قلوبهم وتفتتت أكبادهم وهلعوا وانجزعوا. يصير الواحد منهم بس ما وده إلا يطير لأهله في مكة ويتغبى في جبل. وقلت لك إن معبد الخزعي عندما مر على النبي محمد وقال له خذل عنا وتجرد من ثيابه وذهب وقال وجاءه في الصبر وين قال مش رجعين لمحمد. قال ترجعوا لمحمد ايش؟ محمد الان جاي بجشع رمرم يغطي الارض ما فيه قطعة من الارض اللي هو ماشي فيها لا مغطاه من الرجال. جشع رمرم عندي ما رأيت الجيش كادت تهد من الاصوات راحلتي استالت الأرض بالجرد الرجال بالجرد الأبابيلي ويتكلم يقول فقلت ويل ابن حرب من لقائك ويش يبعث ويانعكم وأني جيتك متجرد فالحق أهلك بمكة قبل ما يلحقك محمد وحزبه. وينقلع قلوبه ويلقع عروة بن مسعود الثقفي أظنه أو عتبة بن مسعود ويقول له خذل عنا محمد وليك إني إذا جتنا في أيام الزبيب نحمل لك جمالك من الزبيب من زبيب الطائف بس روح لمحمد ورجع علي جينا محمد ما بده يروح أراهم لأنه ما عنده جيش وجيش مكسور مجروح. لكن الله إذا أراد أمرا هيال أسباب وأزال الموانع. فيجي عروة بن شوف لما جاهم الخبر حق معبد الخزاعي انخلعت قلوبهم وصار كل واحد من اللي معه بعير يركب بعير وما يدري وين يروح واللي على رجله ينطلق الى جهة مكة لا يدري وين يروح من الهلع والجزع. لما وصل عروة بن مسعود الثقفي عندما رجع وأدرك النبي محمد في حمراء الأسد ما راح ولا جاء قال له ما وراءك؟ قال له أنا جيت من عند أبي سفيان والجيش اللي معه يتلمظون عليكم تلمظا وأنهم تأسفوا وتحسفوا وتكدروا إنهم تركوكم أحياء وأنهم راجعون الآن لاستئصالكم يقول لابن الثقفي يقول لابي سفيان والجيش، يقول لنبي محمد، يقول لنبي محمد في عبراء الأسد. عندما أقبل والناس الصحابة ينظرون مش هذا اللي جينا، وعندما وقف على النبي محمد عليه السلام وقال له هذا وهذا الكلام، كانوا على قلب رجل واحد بكلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف بين الموقفين، موقف جيش حرام رم حوالي ألف مقاتل، وناس كانوا أصلهم كانوا عدد قال حوالي 400 500، راح نصهم قاعدين في ما يقدر، اللي مات واللي ما يقدر يمشي. قالوا حسب، يقول ربنا سبحانه يستبشر على الشهداء، يستبشرون بنعمة الله يفض وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، يعني الجرعة في أحد، للذين آمنوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، يعني عروة بن سعود، إن الناس عن فنوا اللي معه قد جمعوا لكم فاخشوهم. وش اللي صار؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحدث الذين يسارعون في الكفر إنهم يضرون. الواقع أن الكلام اللي تكلمت هذا تمهيد، هذا تمهيد للدخول على تفسير الآية. وقبل ما نفسر الآية، كما أشرت البارحة إن أحد الإخوة سألني، بس ليته جاب لي ورقة السؤال اللي هو كذب، وقال لي إحنا في أمس الحاجة إلى أن تبين لنا أنواع الشرك. وطبعا أنواع الشرك إذا عرفتها وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت الشرك نجوت منه وعرفت التوحيد، عرفت التوحيد. وأنا أكثر قلت إن الشرك ينقسم إلى قسمين: أصل الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق، أصل الشرك أن تجعل لله ندا، أن تجعل الله نظيرا، أن تجعل الله شريكا. في إيش يجعل الشريك؟ شريك في صفاته، شريك في أسمائه، شريك في ذاته. بعض الناس يقول عيبنا بخير وهي له السماء والأرض، وبعض الناس يقرب المسلمين ويقول علي إله السماء، لا إله إلا أشهد أن لا، يقول أشهد أن لا إله إلا حيدرة أنزع البطين، وأن رسول إليه محمد الصادق الأمين، وأن لا حج إلا سلمان ذي القوة المتين. هذا ويقول أنه مسلم. اللي يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب يعتقد أن علي هو الله يصير مسلم، هذا كافر بالله وبرسله جميعا. اللي يقول لا إله إلا الحاكم المجنون اليهود بن العبيدي، اللي حكم قلت لك انه جم واستولوا على المغرب وانتزعوا الملك من بني الاغلب وابتنوا مدينه سجلماسه باسم الدعوه الى عبيد الله اللي كذا، عبيد بن القداح يهودي، اليهود امه مجوسيه، سنه 276 هجريه كما ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه، في حوالي 276 هجريه، عندما اجتمعوا الباطنية وجماعة من المزدقية وجماعة من المانوية وجماعة من اليهود وجماعة من الفلافسة اجتمعوا في مؤتمر مثل مؤتمر تجتمع الآن للقضاء على الإسلام، اجتمعوا وقرروا يعني لما لا بد من قطع جذرة الإسلام، لا بد من قلع الإسلام من جذوره. قالوا ما نقدر نحارب المسلمين علانية ولا نقدر نسب الإسلام علانية، بل علينا أن ندعي لرجل ننسبه إلى آل البيت، ننسب هذا الرجل إلى آل البيت وندعي أنه هو الوصي أو الولي أو هو الإمام أو هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدوا يدعون هذه الدعوة، بس مرة يقول أنا من نسل إسماعيل بن جعفر لما راح المغرب، أنا من مرة يقول نسل إسماعيل بن جعفر، ومرة يقول نسل موسى الكاظم، ومرة يقول يعني ماله حالة ثابتة. واستطاع أن يؤسس الدولة في المغرب ثم يرسل جوهر السجل إلى مصر وكسم الضباط ويرسل إليه ومعه مخططات ويستولي على مصر، في ذلك الوقت كان العاصمة تمام أو الفصاط، وبعدين يخطط مخططات كما قلت كثيرا وأنا أقولها. واللي ما يرجع يرجع للبداية والنهاية لابن كثير، أعظم كتب التاريخ الصادقة، وغيرها من هذه، وابن خلكان، وابن خلكان، فهو يرسل جوهر السجل حتى استتب له الأمر في نص، وبعد ما استتب له الأمر وجاء اللي سمى نفسه حفيده المعز لي والمذل لدين الله، يهود يهود صح، وبس يدعون أمهم مجوسية وأبوهم يهودي وعبيد الله ميموني القداح، ولما استتب لهم الأمر ويجي المعز ويحتل جوهر السجل يحتل مصر وأنشأ القاهرة سنة 352 أو 51 أو رقم هجرية. قبلها ما فيه أي خرافة كانت موجودة في مصر، ولا أي مولد ولا أي عبادة لغير الله عز وجل. والبخاري يقرأ ومسلم يقرأ والنسائي يقرأ والترمذي يقرأ وابن ماجه يقرأ وكتب الحنفية تقرأ وكتب الشافعية تقرأ عيسى الشافعي عندهم، وليس ابن سعد زميل مالك وقري مالك ساكن عندهم، وإمة الدنيا من أهل العلم عندهم يعرفونهم كتاب الله وسنة رسوله وهم كانوا عليها. فلما جاء هذا حرموا عليهم أن يقبل، بمجرد ما احتلوا القاهرة حرموا عليهم أن يقروا البخاري أو مسلم أو أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو أي كتاب لأهل السنة والجماعة. 200 سنة، من عام 352 أو 53 إلى عام 556 هجرية، والعبيديين اليهود هؤلاء يحكمون مصر ويحاولون بكل ما يطيقون إخراج أهلها من دين الإسلام، وهم عاجزون تماما عاجزون تماما. لما جاء المعز اللي يسمي نفسه وجاء وجد العلماء يقولون لنا هذا اليهود دول ما هم مسلمين ولهم من آل البيت ولو نسبهم كذاب يكذبون على على على آل البيت. ولما جاء قلت لك جايب معه جمال وحمير محملة بغرائر وأكياس، وقال لجوهر السجل حط خطط خطط، الخطة هذه حط فيها زينب بنت علي، قول هذه لزينب بنت علي، زينب أصلا ما طبت حياتها ولا بعد ما ماتت، هذه زينب بنت علي وهذه للحسين ابن علي وهذه لسكينة بنت الحسين وهذه لزين العابدين علي، هم طبوها والله ما طبوها ولا شافوها بعينهم لا في الحياة ولا بعد الممات، وبعد الممات ما هم شايفينها ولا دفن هناك ولا طبوا هناك ولا شافوها بحال محول. وهذه كتب التاريخ، التاريخ قلت لها قدامك البداية والنهاية من أعظم كتب التاريخ اللي ما انكرها أحد، فضل ابن كثير في العقيدة والشريعة والأخبار والحديث، ما صح الكتب في التاريخ ما في شك، يعني نادرا تجد فيه خرافة، وغالبا ينبه عليها لو وجدت لو وجدت عليه. وحطوهم وعمل لهم موالد وأعياد، ولما لقى الناس يقولون هذا ما هو من أهل البيت ولا يقرب من أهل البيت، لو كان من البيت كان ينسوا سنة النبي محمد، فجاب كرسي عالي في الأزهر وجاب صرار مملوءة من الذهب وقعد على بعمامة كبيرة على الكرسي، وقال هاتوا كل واحد يحسبوا فيه علم من أهل مصر ويجيبوا له المشايخ اللي موجودين هنا ويحطوهم تحت الكرسي حق قدام عشان يبقى يتحدث إليه الخليفة الكلب ده، ويجتمع بهم وبعدين يتكلم ويطلع، أول ما تكلم طلع السرر جنبه ويرمي على كل واحد من المشايخ سرة، وزع عليهم سرر الذهب، وبعد ما انتهى من توزيع سرر الذهب شرع السيف من غمده. هو لما وزع سرر الذهب قال هذا نسبي، لما رمى عليهم السرار قال هذا نسبي، ولما طلع السيف قال هذا حسبي، يعني اللي ما يرضى اللي ما يرضى بالذهب يرضى بالسيف، اللي ما يرضى بالذهب ويسكت عندي سيف لرقبته. وخضع الناس طبعا واستمر حتى ظهر حفيده اللي سمى نفسه الحاكم، وكان رجل مجنون، فبدأ وطبعا الباطنية وراه يملون قلبه وينفخون فيه وهم وإبليس، فقال الملوخيه اليوم حرام يصدر أمر من عند الخليفة بأني لا يجوز لواحد يطبخ ملوخيه اليوم، وفي اليوم الثاني يصدر أمر بتحريم طبخ الملوخيه. اليوم الثالث يصدر أمر بتحريم السفور في الوجه، اليوم الثالث بوجوب كشف الوجه، وضام الناس ولم تجد أخت حيلة إلا قتله، وكان يروح عشان ينظر النجوم ويتعبد بالنجوم كآبائه الأولين من الصابئة، يروح وعمل مرصد في حلوان أو في محل منه فيروح على حمار، فأرسلت إليه من قتله في الطريق أخته، وصار له نابغة نبغت في يمين وشرق الأرض لا يزال منهم بقايا، الله يقطعهم ويذيبهم. ولكن لما يسر الله للمسلمين صلاح الدين الأيوبي، وكان الصليبيون قد جاءوا بجيش أول وصل دمشق الشام وآخره لا يزال في باريس، جيش من الصليبيين لقطع جذر الإسلام، ولكن يا رب ضرة نافعة، رب بلوى تجري الإنسان تكون سبب في عزه وسؤدده للدنيا والآخرة. فلما تمالأ الصليبيون وجاءوا بجيش للقضاء على دين محمد، الجيش آخره في وسط أوروبا وأول وصل إلى دمشق الشام إلى الشام، وكل ما يمر على قرية من قرى أوروبا أو مدينة يزودوه بما عندهم من المساعدات للقضاء على دين محمد، ويسر الله لهم هذا الرجل المتوسط الحال العالي، ويسر الله الإمارة، ويقوم ويخلع قلوب الصليبيين ويدمرهم تماما، ثم يزيل العبيديين القداحين اليهود المجوس الملاعين، يزيلهم من أرض مصر، وفي الحال تعود أرض مصر إلى الإسلام التي كانت عليه قبل هؤلاء، فيعود البخاري والأزهر اللي بنوه علشان يكون مباع لدين الباطنية، انقلب يدرس كتاب الله وسنة رسوله، ويدرس البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي إلى يومك، ولله الحمد والمنه. لكن لا يزال بقايا رغم أنوف الناس، لأن الإنسان قد ليش إحنا نكره إن نعاشر الناس ما هم طيبين. بعض العلماء كان يكره إن يمر بالمقابر مخافة أن يسمع صوت من وسط المقابر ينطبع في قلبه من حيث لا يدري ولا يسمع. وطبعا لا شك إن الجوار في البيئة، الجار السيء مهما حاولت أن تتنصل من شره يتسرب إليك شره رغم أنفه وأنفك. والنبي يقول عز مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فذل تركوا ترك الناس ما يدرون عنه. يعني لو قلت أن مصر يعني اللي تعدادها ملايين كثيرة لا يمكن واحد من أهلها غير النصارى واليهود يرضى بأن لا يكون من أهل السنة. لو قلت له أنت من أهل السنة يقاتلك. لو قلت الواحد منهم أنت ما أنت من أهل السنة ما يقاتلك، مع أنهم قد يعملون أعمالا من المواريث حقت 200 سنة، من المواريث حقت العبيديين اللي حكموا 200 سنة تركوا هالمواريث، هم ما هم دارين عنها الكثير منهم. كتب محي الدين عبد الحميد في مقدمة في تعليقات على كتاب اختلاف المصلين أقوى المسلمين واختلاف المسلمين واختلاف المصلين، أنا ناسي العنوان، وكذلك على الفرق بين الفرق، وعمل مقدمة وفي التعليق يبين يقول ولا يزال، ما هو طبعا اعتقدوا 17 رجل اللي جابهم اليهود عبد الله بن سبا، ووقفهم على باب مسجد الكوفة وقال لهم إن دخل عليكم علي بن أبي طالب، لما سكن الكوفة علي، إن دخل عليكم اصطفوا صفين 19 أو 17 وقولوا أنت هو، فإذا قال لكم من هو قولوا أنت الله خالق السماوات والأرض. فلما جاء علي يبي يدخل للمسجد قالوا بأغنية كأنه أنت هو، قال علي من هو؟ قالوا أنت الله، أنت خالق السماوات والأرض. يقول هو فلما كما نقل عن لما رأيت الأمر أمرا منكرا أديت ناري ودعوت قنبرا. فأمر بحفرتين عند باب المسجد, حفرتين كبيرتين, وكل من ثبت عليه أنه قال إن علي إله يرمى فيها وهو حي. حتى يقول شاعر معاصر: لترمي بها الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين. ما دمنا جتنا الحفرتين خلي نروح أي بلد وأي بلوى أخف من الحفرتين اللي علي رمى فيهم النار. مع أنه روي عن ابن عباس قال: لو كنت مكان علي لقتلتهم ولم أحرقهم بالنار. ليش؟ لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعذبه بالنار إلا الله. طبعا رأي علي أحسن رأي ابن عباس, ولكن يا ليته قتل عبد الله بن سبأ معهم, لأن هذا اليهود النجس صار مثل الزيبك ما يمسك. ولما انتهى قتل هؤلاء جاء بعض الناس قالوا علي: ترى عبد الله بن سبأ هو اللي معلمهم. فأرى أنا كتب هذا الكتاب الأديان والشرح. فلما أراد عبد الله بن سبأ علي أن يقتل يحرق يرمي عبد الله بن سبأ في النار, قال له ابن عباس: لا ترميه, احنا عندنا بينك وبين اهل الشام عداوه الان وحرب, ونخاف يشمت فينا, والرجل متدين. دين ايش؟ وضيع الدين اللي امثل هؤلاء. فان تسالوني من رمى الدين في الحشاء, ومن ذا الذي استدعى من الدين البكى, فما رمي الاسلام من غير عابد من غير عالم تهتك او من جاهل قد تنسك. الجاهل المتنسك العابد, والعالم اللي ما يخاف الله هم اضر الناس على دين الله, أضر الناس على دين الله. عالم ما يخاف الله وعابد على غير علم, لأن العابد اللي على غير بصيرة يسرقد والناس يحبونه علشان عبادته ويقلدونه وما يدرون هو ماشي شرق ولا غرب. والعالم المتهتك كل شيء حلال عنده, لا يحرم ما حرم الله ولا يحل بل يحل ما حرم الله. فقال له: بدل ما تقتله وتشمت فينا أهل الشام انفيه من البلاد. فنفاه إلى سباط المدائن, مدائن كس. فلما نفاه علي إلى سباط المدائن جاء الخبر بعد كم مدة قليلة إن علي قتله عدو الله عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي. فيروي عامر الشعبي أحد أئمة التابعين الكبار اللي أدركوا أصحاب محمد وأحد الفقهاء المشاهير جدا جدا المعدودين عند الناس, يقول عامر الشعبي: لما جاء الخبر إلى عبد الله بن سبأ بأن علي قتل, قال: والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت, وإنما علي صعد إلى السماء يمشي في السحاب, البرق صوته يعني عصاه, والرعد صوته. اللي تسمعونه هذا الرعد هذا صوت علي, والبرق اللي تشوفونه يلمع هذا سيف علي. البرق صوته والرعد صوته, وعلي يمشي في السحاب, علي يمشي في السحاب, إن علي يمشي في السحاب. وصدقه بعض الجاهلين اللحم. فيقول محي الدين عبد الحميد في تعليقاته على الفرق بين الفرق وفتقاد على مقالاتي, أنا تذكرت العنوان: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, كتاب محدين الكتاب الحاب الحسن الأشعري, له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. عندما يذكر يعلق عليها محدين, فمعلق يقول: ولا يزال, عندما يقولوا إن علي يمشي في السحاب قال: ولذلك لا يزال أطفال القاهرة المعزية إذا سمعوا صوت الرعد قالوا: يا بركة علي زود. هذا يقول في كتاب اللي موجود في الجامعات وفي المكتبات وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, وكتاب مقالات لأبي الحسن الأشعري موجود الكتاب وتعليقات محب الدين عليه. يقول: هل هذا ليه؟ هي ما جاتهم بقصد, ولا دروا أنهم بهذا يكفرون بالله ورسوله, ولا دروا أن هذا يخرجهم من مذهب أهل السنة والجماعة, ما دروا. وأنا من أعجب ما كنت أرى إن المساجد اللي أهلها ما هم يعني متحفزين للانتصار للسنة, إذا دخلت عندهم في صلاة التراويح, أنا قلت هذا أكثر من مرة, إذا دخلت عندهم في صلاة التراويح أول ركعتين يسلم منها الإمام حق التراويح يقول: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. هذا كذب على الله وعلى رسوله. هو محمد أول خلق الله، كل هذا قبل الملائكة وقبل القلم وقبل اللوح وقبل هذا كله. محمد مخلوق سنة 75 ميلادية من نادى النبي عليه السلام، ولم يصح خبر عن رسول الله بأنه قال أنا أول خلق الله أبدا، من الكذب على الله وعلى رسوله. بعد يصلوا الركعة الثانية الثانيات ويذبحون الصديق اللي كذا الرفيق ونعم الرفيق ويمدحون الصديق. وطبعا اللي ما هو سني ما يمدح الصديق، اللي ما هو على أهل السنة ما يمدح الصديق إلا أهل السنة والجماعة. وصحيح بعض أهل الأهواء يتردون على أبي بكر وعمر ويلعنون عثمان وعلي. بعض أهل الأهواء من اللي ينتسبون الإسلام يقولوا إذا أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ويلعنون عثمان وعلي وأكثر الصحابة، وأكثر الصحابة عائشة يلعنونها، يلعنونها أيضا عائشة. وبعضهم يكفر أبو بكر وعمر وعثمان ويعبد علي من دون الله، ويعبد علي من دون الله. فإذا مدح الصديق في الركعة يعني التسليمة الثانية، في التسليمة الثالثة يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرابعة يمدح عمر بن الخطاب الفاروق ما على, على, على, على عمر، ويمدحون عمر بما هو أهل له. لو كانوا من غير أهل السنة ما مدحوا، ما مدحوا ماذا؟ ما مدحوا أبو، ما مدحوا الفاروق. فإذا بعدين بعد ركعتين بعدها سلم وصلى على النبي بصلاة أنا ما أحفظها الآن، بعدين يمدح عثمان بن عفان ذو النورين اللي يمدحه، ولا يمدحه إلا أهل السنة والجماعة. بعدين يصلى بعد الركعة التسليم اللي ذاك يمدح علي وأنه كذا وأنه كذا مقامه في أرض النجف عفى الله عما سلف، يقولوا كذا. بعدين ينتهي. المهم أن يخبطوا لما يجي عند علي نسيتنا، يقول الرابع يغنونها في المساجد، الرابع وصي علي ولي ونعم الولي مقامه في أرض النجف عفى الله عما سلف. اللي يقول إن علي وصي يكره أبو بكر ما يصدق خلافة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لأن لو كان علي وصي للنبي ما صحت خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ولا شك عند أهل الحق أن أبا بكر هو خليفة النبي بكتاب الله نصا، وبحديث البخاري ومسلم في أخبار كثيرة نصا. أنا ذكرت أكثر من مرة في قوله تبارك نصا وإن كان كثير ما تنبه لها، في قوله تبارك وتعالى كل المخلفين من الأعراب اللي ما راحوا مع النبي في آخر غزوة، في غزوة تبوك، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم، يعني تطيعوا الداعي اللي يدعوكم لقتالهم، إن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ولا شك عند كل اللي يعرفون التاريخ أن النبي ما غزا بعد نزول هذه الآية، ولا دعا أحدا لقتال بعد نزول هذه الآية، ولم يكن في عصر النبي عند قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام أحد يقاتل أو يسلم، وإنما الداع يدعوهم أي جيش للنبي محمد أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أجابوك فقم لهم على كذا، فإن لم يجيبوا فاطلب منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني كل المشركين اللي كانوا في جزيرة العرب أو النبي يستطيع قاتلهم كان يجوز أن يجب الإسلام، فإن لم يسلموا دعوا الجزية، فإن لم يأدوا الجزية قاتلهم. ولم يكن أحد يقاتل أو يسلم إلا المرتدين بعد في عصر أبي بكر، اللي منع الزكاة في حائل ومنع الزكاة في اليمامة، وجماعة طلحة الأسد طلحة الأسد في الرأس، وجماعة الأسد العنسي في اليمن، هذول المرتدين ما فيه، ما يقول له عد الجزية، لو جاب كل المال يدفعه وقبل منه، إنما إما أن يقول لا إله إلا الله ويسلم إسلاما صحيحا وإلا السيف يقطعك. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ما في جزية، فإن تطيع تعد من الدعي أبو بكر، ولا يختلف أحد من أهل العلم في ذلك. لأنه لما ارتد الناس ومنعوا الزكاة وقالوا إحنا كنا بنعطي الزكاة لمحمد لأن ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة وصلي عليهم وأبو بكر ما هم صلى علينا النبي مات من يبي صلى علينا ما احنا معصين الزكاة يا أبك. فيقول والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لا قاتلته والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر يقول له أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحق؟ قال أحق الصلاة الزكاة حق المال هي من حق لا إله إلا الله. يعني اللي يمنع الزكاة يقاتل, اللي يمنع الزكاة يقاتل, اللي يرفض ركن من أركان الإسلام مهما كان يقاتل على أداء هذا الركن ويعتبر مرتد إلا لم يدخل في دين الإسلام يعتبر مرتد ويقتل بعد ثلاث أيام. هذا نص كتاب الله أقرأ لكم. وجاء في صحيح البخاري لما قال لما اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام البخاري وغيره قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إن أبا بكر رجل بكى يا نبي الله, يعني ما يقدر يقرأ القرآن إلا ويبكي, هو طبيعة رضي الله عنه إذا قرأ القرآن انهال من البكاء رقيق القلب. إن أبا بكر رجل بكى ولا يستطيع يقوم مقامك, يبي يتذكرك ما يعرف يقرأ, يا لا يستطيع يقوم مقامك عشان يصلي بالناس. مر عمر, عمر يعني أجرأ وأقوى من أبو بكر يعني القلب. مر أبك قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فتروح عائشة تسر لحفصة خلي أبوك يطلع يصلي وروح يصلي بالناس علشان إذا صلى عمر وصلى انتهت المشكلة. فيسمعها النبي يقول يا أبا إن كنا أصويحبات يوسف, إن كنا صويح يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا في البخاري وغيره. يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر ويصلي أبو بكر ويستمر إمام للمسلمين أول أمير للحج في الإسلام عينه النبي محمد كان أبا بكر, وأول إمام يعين رسمي في مسجد النبي محمد في حياة النبي أبو بكر. أبو بكر وقال له يا أبا الله والمؤمن والمؤمنون إلا, وفعلا تام قالوا ما في إلا أبو بكر. ولما قال أبو عبد مد يدك يا عمر, مد يدك يا عمر لأبيعك, يقول أنا أتأمر على قوم فيهم أبو بكر والله لأن أقدم إلى رجل يضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. يقول عمر رضي الله عنه. ولما لما يمشي النبي في الطريق وتلاقيه امرأة عجوز تبدأ تسأله عن مسائل عشان يجيبها النبي, قال طيب رجعين يعني الوقت آخر. قال طب إذا لم أجيتك؟ قال تجدين أبا بكر. قال في البخاري يا مسلم ما هم يلفقات من اللي بيلفقوها. قال فلان وقال علان هذا أخبار مسندة متصلة السند صحيح بل أصح الأخبار عن رسول الله. قالت إن لم أجيتك يعني الموت كل موت. قال تجدين أبا بكر. قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. وقلت لك إن لما طعن عمر في هذا المسجد ويصف الصلاة سووا صفوفكم صلاة الفجر والمجوس مخططين مع اليهود مع أبي لؤلؤ المجوسي لعنه الله مسممين له حربة برأسين على أنه خلوه يقول عدل سووا صفوفكم ويضرب ويطعن طعنة النافية حياة ويحملونه من محل الصلاة ويدخلونه في محل ويخلي ولده يستأذن عائشة فتأذن له. ولما دخل لقاها جلسة في ناحية الحجرة تبكي. ويقول ابن عباس جيت لقيت واحد من كب على عمر واقف يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر. واحد واقف يبكي من كب على عمر بأبي أنت وأمي يا عمر والله لا ساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. هو اللي يقول لنفسه يقول نظرت إلى أبي علي وما عرفوا مع وراء عرفوا لما قام داوي شاف عرف أن عجل أبي طالب يبكي يقول بأبي أنت وأمي يا عمر والله لساعة من ساعتك خير من حياة عمر علي كلها. كنت أجيء هذا في البخاري كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وقلت لك لما وقف على جبل أحد اهتز الجبل وارتج وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان بس الثلاثة. فلما اهتز الجبل قال اسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هم أحياء سليمين يومها لا مرض ولا علة. أبو بكر معه ما به علة ولا مرض, وعمر معه ما به علة ولا مرض, وعثمان ما به علة ولا مرض. فيقول أسكن أحد أو أثبت أحد, أثبت أحد, فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدان. ولما حدث النبي أن رجلا كان يسوق بقرا, أصحابه كان رجل يسوق بقرا فركب بقرة, فقالت البقرة ما لهذا خلقنا, احنا ما خلقنا عشان يركبونا يحملوا على ظهورنا, احنا خلقنا عشان نشد المحراب ونجيب لبن وعجول. فقال لنا سبحان الله يا نبي الله, الناس اصحابه كله, سبحان الله يا نبي الله, بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر, ما ضمنهم أحد. ولما قال كان رجل يرعى غنمان, هذا أيضا في البخاري, فجاء الذئب وأخذ شاة منها, فبدأ الراعي يجري خلفه, فلما أتعب الذئب رمى الشاة والتفت إليه وقال من لها يوم لا راعي لها غيري. يقول له انت تبي تعيش وتخلد مع غنماتك, خلينا اكلها هذه, ترك تبي تموت وتخليها ولا توصل لها راعي, من لها يوم لا راعي لها غيري. فلما قال كذا قال ان سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم, قال انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. يعني ما تحتاج احنا نسوق ادله, لان احنا الحمد لله صراط الله المستقيم واضح, الحق أبلج والباطل لجلج, وما عليه أهل السنة والجماعة هو صراط الله المستقيم الذي يصل بهم إلى جنات النعيم. نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه, ونحن على دين محمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم, في حزب أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الواقع إن ما فيه أمة خلت إلا ويبعث الله لها نذير, وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وجميع الرسل من آدم إلى محمد على قاعدة واحدة, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين أن علة خلق الخلق والحكمة في خلق الخلق أن يعبدوا الله عز وجل وحده. وركب بني آدم من الروح والأعراض المعيشية, دم ولحم وعصب وهوى وزيغ وهدى وضلاء, يعني فيهم خلط. قد أتى على الإنسان حين من هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني, يخصوني بالعبادة. لا يعطون أحد أبدا, لا ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا غني ولا كبير ولا صغير ولا أم ولا أب ولا نفس ولا هوى ولا مال إلا الله وحده. تكون العبادة والذلة الكاملة والخضوع الكامل والطاعة الكاملة والامتسام الكامل لكتاب الله وسنن أنبيائه. كل أمة يبعثها, ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللي يبي الدين السعيد إله واحد. ليش التشويش؟ ليش تجعل لك إذا مات ميت يعني هذا تركة خبيثة ينبغي أن تتنبه لها كل واحد, خصوصا اللي مبتلى بأن يعيش في بلد فيها هذه الأودان داد وهذه الأصنام وهذه النظائر وهذه الشركيات, أن يتنبه جسمك هذا. اسأل نفسك يا اللي بتروح للبدو وتطوف حوله وتعبده وتنذر له وتناديه في الضرة إذا جاك ضر, على عكس الجاهلين أهل مكة. أهل مكة كان إذا جاتهم ضرة أخلصوا العبادة لله وحده, وإذا صاروا في خير نسوا الله وعبدوا أصنامهم. ولما كنت تقول لهم ليش تعبدونهم، تعبد اللات، اللات هو اللي خلقك، يقول لا، اللي خلقنا الله فاطر الخالق السماوات. جميع الكفار في أطراف الأرض من شرقها الغربية كانوا مقرين من لدن آدم إلى أن الله وحده هو خالق السماوات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قلنا بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء يعني كل ذرة من ذرات الكون هي مملوكة لله، بيد الله، يصرفها كيف شاء. ما من حد، ما من ورقة تسقط ولا حركة تتحرك. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. إذا كنت يا أخي أنتم تؤمنون بأنه رب السماوات والأرض العزيز، اللي يقولوا خلقهن العزيز العليم، أهل ما كانوا يقولون كده، طب ليش تعبدون هذه؟ يقولوا شفعاؤنا عند الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فأول الزمر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، لأن اشترط شرطا أخبر به الحبيب المصطفى وأخبر هو في كتابه أنه لا يقبل إلا ما كان عملا خالصا لله وحده، ولا إلا بد أن يكون صوابا على منهج النبيين والمرسلين. فأي عمل لا يكون خالصا لوجه الله ولا صوابا على منهج الرسول مردود مضروب به وجه صاحبه. إذن اسألهم، هل هؤلاء اللي تدعونهم وعلى 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو؟ كنت مرة أذكر في بلد من البلاد، وكان واحد من مشايخ الطرق حاضر، أنا ما كنت أعرفه، شيخ هذا قبته ولد وصار كبير جدا عند الناس الآن، هو شيخ طبعا ما أعرفه. فقرى القاري الله لا إله إلا هو الحب، قرأ آية الكرسي، وبعدين الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يوم خلص القاري قال لي واحد من الجالسين عند درس مدرسة، نرجوك تفسر لنا الآية هذه. بدأت أفسر، فقلت وأنا أتكلم إن كلمة ولي ضد العدو، اللي ما هو وليك يصير عدوك، يعني الولي الحبيب والقريب وابن العم، العم طبعا يسمى ولي، ضد العدو، ضد العدو. فإذا قال الله ولي الذين آمنوا يعني الله يحب الذين آمنوا، وهو لذلك يخرجهم من الظلمات إلى النور بما ينزل إليهم من كتاب وبما يبعث إليهم من رسول، يوضح لهم المنهج ويسكون هذا السبيل. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، أما ما يسمى ولي، أقول أنا كده، أما إطلاق كلمة ولي على المدفون في قبة تحت قبة، في قبر تحت قبة، وتناديه وانت بينك وبينه 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، والله لو بينك وبينه حي قاعد يأكل ويشرب ما سمع دعواك ولا أجابك. فما بالك هو ميت، لو كان بينك وبينه متر أو ما بينك وبينه شيء، لو هو جثة قدامك وناديت ما يسمع، لأن الله يقول لحبيبه محمد إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إن كيف تنادون، تنادي واحد بينك وبين 20 كيلو وقبر مدفون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل، هل ورد أن أهل المدينة من الصحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع؟ هذا السؤال الأول، هل ورد أن أهل المدينة استقبلوا النبي يهتفون عنده هل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ الواقع أن هذا الخبر التبس على الكثير من الكتاب ومن الناس. هذا الكلام قيل لما رجع النبي من تبوك، لأن المدينة العادة طريق الجيش ما يأتي إلا من الشمال من جهة ثنيات الوداع، يعني الحرة الشرقية تحول بين القادمين بديش والحر الشرقية والغربية لا ما يمكنوا جيش من دخول المدينة، سواء كان الجيش طالع من المدينة أو راجع له أو جاي يهجم عليه. وإنما الطريق اللي سلك النبي في الهجرة الطريق اللي على قباء، الناس لا يسمون طريق الهجرة الآن ده بس بقى عنه. إنما المهم إن النبي جاء من الجنوب على قباء رأسا أول ما نزل قباء، ولا هناك ثانية وداع، لأن أصل ما هناك الناس ما يطلعون من هناك عشان يروحون للمأذن اللي غيره، لأن ما في طريق يأخذ ولا جملين ولا ثلاثة جنب بعض. الطريق اللي يأخذ الجمال من ثانية الوداع تبدأ تمشي الأرض المنبرحة والتضيق وتتسع حتى يجي إلى وادي العقيق، ثم يجد البياح من الأرض، إن حب يتجه لمكة يجد البياح من الأرض يمشي من محل المحال، وإن حب يروح إلى الشام أو يجاه نفس الطريق أو إلى البحر. فالنبي لما جاء إلى المدينة طلعوا يستقبلوا بالسيوف، مرحبا مرحبا، هذا رسول الله، هذا رسول الله، جاء النبي، جاء حبيب الله، جاء محمد، هذه كلام موجود ثابت حتى نزل فيكم، ولا راحوا المسافات لأن ما لهم طريق الحرة تمنعهم من أن يكون عدد يستقبله. لكن في غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة لما جاء راجع بعد ما قعد المدة اللي قعد طويلة في تبوك، طلع الولدان والغلمان والصغار والولائد يهتفنا وينشدنا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فطلع البدر من ثنيات الوداع إنما قيلت لما رجع من تبوك، ولم تقل لما قدم من المدينة من مكة واليوم هاجر، لأن ما في طريق من هناك ولا ثنية الوداع. ثنية الوداع جنوبي المدينة، والمجيء إلى الهجرة من قباء وجنوبي المدينة. السؤال الثاني للرجل السائل هذا السؤال، هل يجوز للمتصدق أن يأكل من صدقته إذا كانت كثيرة، مثل أن يذبح جمل ويأخذ منه لأهل بيتي؟ لا، إن كان هذا الجمل نذر، يعني الصدقة متصدق به، نذرت أن تذبح لله جملا أو نذرت يعني نذر، فلا يحل لك أبدا ولا لغني مهما كان، لا جار ولا قريب، أن يأكل منه، إنما هو حق صرف للفقراء والمساكين، لا يأكل منه إلا المحتاج، فلا يحل لك أن تذوق طعمه أو تشرب من ورقه وأنت صاحبه، حتى لو كان 10 جمال، حتى لو ذبحت 100 ناقة ما لك تأكل منها إذا كانت صدقة. لكن إذا كانت هدية أو أنت ذبحتها مثلا قلت يعني مثلا بمناسبة، يعني مناسبة صالحة أن أنعم الله عليك بنعمة من النعم الكبار وحبيت تقدم شكر، تطعم الفقراء والمساكين والأغنياء والجيران والناس، هذا لا شك لا حرج، تأكل منها وتعطي وتطعم وتهدي، مثل هذه الهدي والأضحية، تأكل منها وتطعم وتهدي. أي نعم، أخذت طفلا، بسم الله، أخذت طفلا من الجمعية الخيرية، لا أعرف له أبا ولا أما، لنربيه أنا وزوجتي، فما تنصحني به جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بأن إن كان الولد دون البلوغ، ويعني ما هو مميز، لا تعرف عينه القوية وعينه الضعيفة، فإذا حسيت إن الولد صار ينظر للمرأة نظر المرأة، هذا لا تخلي في البيت أبد، قول يا ابن ربيتك كنت صغير تأكل على الله، الله يزورك ودورك على حد، حتى لو ما بلغ الحلم، لأن بعض العيال يكونوا ما بلغوا الحلم يكونوا أخطر على الحليب من اللي بلغوا الحلم، يكون أخطر مع أخطر من اللي بلغوا الحلم. إذا كانت بنت، إذا كان ولد لا تخليه مع زوجتك أبدا، ليس لا يحق لها بحال من الأحوال أن تتكشف عليه ولا أن تختلي به ولا أن يسافر معه، أجنبي الولد أجنبي. وكثر خيرك الله سبحانه يجزي خير على التربية الصغيرة، لما كان صغير محتاج، أما بعد ما نستغنى قل له دور لك رزق، شيد احمل اشتغل، روح عند واحد لا يطريق طير بواب صار حارس ويغنيك الله إن شاء الله، وعرفه إن ما أنا أبوك ولا هذه أمك، بس ما ولا عليك، لا يروح يجيب لناس آخرين ويدخل في محارم ما هو محارم له. أما إذا كان بنت، فالبنت احرص على الاول، انا خايف على ورثتك من الولد، لكن انا خايف عليك انت من البنت، اذا صارت بنت يصير الخوف عليك انت، واذا كان الولد يصير الخوف على المراه، اذا كانت بنت احترس خاف الله فيها، فاذا تبين منها امارات انها صارت تشتهى إما تدور لها على واحد يزوجها، تدور لها على واحد يزوجها، أو ودها للمسؤولية دور الأيتام تسعها وتفاغرها وصارت كبيرة فتستفيد وتنتبع، وتجد أحد يكون تكون مرة ما عندها رجل، مرة ما عندها رجل عقيل كبيرة مثلا في السن، تأخذها عندها تونسها وتخدمها وتطعمها وتسقيها، وإن جاء واحد يزوجها تعطيها للحاكم. الحاكم طبعا ولي ومن لا ولي له، الحاكم الشرعي ولي ومن لا ولي له، هو يزوج البنت إذا كان لها أب ولا أم معروفين يحيي الحاكم الشرعي يزوجها، وتزوج أنت جزاك الله خير على نيتك وعلى عملك، بس احترس ألا تبقيها عندك في البيت إذا بلغت، إلا إذا كنت عندك يعني قوة أو تزوجها، تزوجها وخلي مرتك تحمد ربها على أنها جالها واحدة سعيدة. السؤال هذا يقول التوسل، ما هو التوسل؟ الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممتنع. هذا كلام الممتنع، هو ما كتب الممنوع. وما حكم التوسل؟ هو كتب هذا تقراها الممنوع لي، هذا غير، هذا سؤال ثاني. يقول ما الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممتنع أو أعرف. وما حكم التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ التوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة، أول شيء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أو أعلى شيء في التوسل. النبي هو يدعو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك، أسألك بكل اسم، هل توسل؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا توسل. الرحمن الرحيم، هذا توسل. مالك يوم الدين، هذا توسل. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توسل. اهدنا الصراط المستقيم، هذا اللي تتوسل من أجله، عشان تدعو ربك أن يتدعو ربك أن يهديك الصراط المستقيم، تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ذل لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والتوسل أيضا يكون بعمل صالح أنت في قلبك مطمئن إنك أخلصته لله على منهج النبي. والدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين آواهم الغار إلى المبيت إلى غار، وأن انطبقت عليهم الصخرة، فقالوا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، بصالح أعمالنا. فقال واحد منهم اللهم إنك تعلم أنني كان لي أبوان كبيران ما كنت أغبط أقدم عليهما أحد في طعام ولا شراب وكذا، وأني ابتعد بي المرعى أو المراح، وأني جئت متأخرا فجئت بالحلب بين يدي وقد نام أبي وأمي وصبيتي يتضاغون، يعني بكون من الجوع من الجوع علشان أعطيهم، وأنا ما أقدم أحد لعيال ولا أبرى ولا أحد على أبي وأمي حتى طلع الفجر وأن الحلاب على يدهم نايمين وعيالي يتضاغون، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج لهم ثلث الصخرة. وقال الثاني اللهم إن تعلم أني كانت لي ابن عمي كانت من أحب الناس لي، قصة معروفة على أنه قال لها لما جاه الزمن وجاعت واحتاجت قالت له قال لها مكني من نفسك ونعطيك اللي تبيه، فعند الضرورة قالت له على تبي، فلما صار بين فخذيها قالت اتق الله ولا تختم الخاتم ولا تفضد الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وارتعد وابتعد عنها وأعطاها ما طلبت من المال، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج ثلث الصخرة. والثاني دعا بدعوة مثيلة وأيضا استجاب الله له فانفرجت الصخرة فخرجت. فالتوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبالعمل الصالح، بالعمل التي تبتغي به وتقول إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافعل لي كذا، هذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بجاه النبي، الوقت ضيق يمكن نخليها الآن يحتاج إلى طول شوية والأذان قريب الآن، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.